إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب الشفاعة من كتاب التوحيد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى آيات وأحاديث، وذكر بعض الآثار، وأتى بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفاعة. فلما خلص من ذلك كله قال: فيه مسائل، يعني الباب الذي عقده للشفاعة فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات، وهي خمس ذكرها رحمه الله ومر تفسيرها في محلها. الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي ما كان فيها شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها شفاعة منفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم. وقول الشيخ رحمه الله: وهي المقام المحمود، أي وهي من المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر، وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الشيخ الشارح رحمه الله قال: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، لو أنه قال كما جاء في الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو قال ذلك لكان أولى من قوله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السادسة: من أسعد الناس بها، أي بالشفاعة؟ والجواب: هم أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذب هذا، إذ إن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة ولكنها باطلة، وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله. ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، وهذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل محض. فلو قلت لا إله فمعناه أنك عطلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحد، لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة. ولهذا قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكده بقوله واحد. المسألة السابعة أنها، أي الشفاعة، لا تكون لمن أشرك بالله، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالصا من قلبه. المسألة الثامنة بيان حقيقتها، أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه نوع من الباب الذي قبله، فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والإخلاص منه حتى يخلصه من العذاب، فكذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم، فقيل له أنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب وله المنزلة الرفيعة عند الله، أنت لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته، ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر لأن الأمر كله بيد الله. قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فأتى بأل الدالة على الاستغراق، لأن أل في قوله الأمر للاستغراق، فهي نائبة مناب كل، أي وإليه يرجع كل الأمر، ثم جاءت مؤكدة بكل، فهذان توكيدان. والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط، لا أن يجعله الله تعالى مهتديا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس وتبين لهم وترشدهم، وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما تفرد الله سبحانه وتعالى به، فعلينا أن نبين وندعو. وأما هداية التوفيق أي أن يهتدي الإنسان فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع بين الآيتين، إنك لا تهدي من أحببت، والثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يقول غافل لقد أثبت له الهداية ونفاها عنه، وهذا تناقض واضطراب، فيقال حاشا هذا كلام الله، لا تناقض فيه ولا اختلاف ولا اضطراب، وإنما أثبت له الهداية باعتبار ونفى عنه الهداية باعتبار آخر، ولم تتوارد الهدايتان على محل واحد، فأثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية القلوب، هداية التوفيق، فهذا لله جل وعلا وحده. إنك لا تهدي من أحببت، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فكيف يؤول ذلك؟ والجواب إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته، أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة لابن أباه ولو كان كافرا، أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة ومواد المشركين، والأول أقرب، أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره، ويجوز أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره، ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. لما حضرت الوفاة أبا طالب، أبا بالألف مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، وأما الوفاة فالمراد الموت، وهي فاعل حضرت، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكنية الدالة على العطف، لأن العم صنو الأبي أي كالغصن معه، والصنو الغصن الذي أصله واحد فكأنه معه كالغصن. يا عم فيها وجهان، بكسر الميم على تقدير أنها مضافة إلى الياء، ويا عم بضم الميم على تقدير قطعها عن الإضافة. قل لا إله إلا الله، يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يؤمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معه. وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار. كلمة منصوبة لأنها بدل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة، ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع، أي هي كلمة ولكن النصب أوضح. أحاج بضم الجيم وفتحها، فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة، وإذا كانت بالفتح فهي مجزومة جوابا للأمر، أي قل أحاج. وقال بعض المعربين إنها جواب لشرط مقدر، أي إن تقل أحاج، والأول أسهل لأن الأصل عدم التقدير، والمعنى أذكرها حجة لك عند الله، وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله. وإن كان بعض أهل العلم قال إن معناها أجادل الله بها، ولكن الذي ظهر للشيخ الشارح رحمه الله أن المعنى أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها حجة لك، كما جاء في بعض الروايات وهي رواية مسلم: أشهد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والقائلان هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والاستفهام أترغب للإنكار عليه، لأنهما عرفا أنه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وحد، وملة عبد المطلب الشرك، وذكر له ما تهيج به نعرته وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آباء. وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله بن أبي أمية وكذا المسيب الذي روى الحديث فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. أترغب عن ملة عبد المطلب أي عن دين عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه أي أعاد عليه قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن لك مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة. وأما الاستغفار فطلب المغفرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق حتى قال: ما لم أنه عنك، فوقع الأمر كما توقع ونهي عنه. ما لم أنه عنك فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل، والناهي هو الله جل وعلا. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان ما نافية، وكان فعل ماض ناقص. أن يستغفروا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر. ما كان للنبي خبر مقدم أي ما كان استغفاره. واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، وكقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكقوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث من نفس هذه البابة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هو الحديث الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه وخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، أي يطلبوا المغفرة للمشركين، ولو كانوا أولي قربى، أي حتى ولو كانوا أقارب له. ولهذا لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن الله له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزاره للاعتبار، وبكى وأبكى من حوله من الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهذا ثابت عند مسلم في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة. إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والحديث في الصحيحين كما مر. وأنزل الله في أبي طالب أي في شأنه إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا توفق من أحببت له الهداية، وإنما الموفق للهداية هو الله. ولكن الله يهدي من يشاء، أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. وكل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى فهو مقرون بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي، ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله. وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه مع أنه قد قام معه قياما عظيما ناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يشركون بالله العظيم. وقد وردت على هذا الحديث إيرادات وجدت في أذهان بعض الناس إشكالات، منها الإثبات والنفي في الهداية، وقد مر أن الإثبات والنفي لم يتواردا على مورد واحد وإنما كل باعتبار. الإشكال الثاني قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وظاهر الحديث قبول توبته. والجواب عن ذلك الإشكال من أحد وجهين، الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، على هذا فالوصف لا ينافي الآية. والثاني من الجوابين أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بوجهين، أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. والوجه الثاني أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابق هذا القول تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب نفسه. الإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهذه الآية في سورة براءة وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة،

أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا هو، أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء، هؤلاء أجهل من أبي جهل. واحترز المصنف رحمه الله بعدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلموا، وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم، خاصة من هم في العصور المتأخرة. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. المسألة الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، أي حرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله، وهذا واضح من نص الحديث لسببين هما القرابة، ولما أسدى أبو طالب للرسول والإسلام من المعروف، فهو على هذا مشكور وإن كان على كفره مأزورا وفي النار. ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته، وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول القصائد في ذلك ويمدحه ويصبر على الأذى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جدير بأن يحرص على هدايته، لكن الأمر بيد مقلب القلوب، كما في الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن فقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نفسه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث عند مسلم في الصحيح من روايات ابن عمرو رضي الله عنهما. المسألة السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب بدليل قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب، حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة، قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. المسألة السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاء، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ألا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا بيد غيره. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. وكذا أمه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال، ولا يجاب لنا فيهم، ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. المسألة الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، والمعنى أنه أولى هذان الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء والعياذ بالله ذكروه نعرة الجاهلية. والواضح أن الذي قال ذلك اثنان لا ثلاثة، والثالث الراوي، لكن هذين والعياذ بالله ذكراه نعرة الجاهلية. ومضرة رفقاء السوء ليس خاصا بالشرك، ولكن في جميع سلوك الإنسان، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، يعني المولود الذي ولد على الفطر، وذلك لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحاب، هل هم أصحاب سوء فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب، أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم.

أن الغلو تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحا وتحتها إن كان قدحا، وأن الغلو يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو، وأنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق، فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. ومن مفاسد الغلو أن المغلو فيه إن كان موجودا فإنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحا، وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحا. لا تغلوا في دينكم. الدين يطلق على العمل والجزاء، والمراد به هنا العمل، والمعنى لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيره. هل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ الجواب نعم، يدخل الغلو في العبادات، كأن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. ومثل أن يزيد عن المشروع، كأن يرمي بجمرات كبيرة أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع أدبار الصلوات تكميلا للوارد أو غير ذلك. فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة وهي قوله وفي الصحيح في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقالوا أي قال بعضهم لبعض: لا تذرن أي لا تدعن ولا تتركن، وهذا نهي مؤكد بالنون. آلهتكم، هل المراد لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدا من إهانتها؟ الجواب المعنيان، أي انتصروا لآلهتكم ولا تمكنوا أحدا من إهانتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرصوا عليه، وهذا من التواصي بالباطل، وهذا على عكس ما يفعل المؤمنون الذين عملوا الصالحات فإنهم يتواصون بالحق. ولا تذرن ودا ولا سواعا، لا زائدة للتوكيد، ومثلها في قوله تعالى: ولا الضالين، وفائدتها أنهم جعلوا مدخلها كالمستقل بخلاف يعوق ونسر، فهما دون مرتبة من سبقهما. قوله تعالى: ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الخمسة كأن لها مزية على غيرها، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدون، وكأنها كبار آلهتهم، فخصوها بالذكر. والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد، سواء عبد بحق أو عبد بباطل، لكن إذا كان المعبود هو الله فهو حق، فإن كان غير الله فهو باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وفي هذا التفسير إشكال، حيث قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وقالوا لا تذرن آلهتك. فظاهر الآيات الكريم أن قوم نوح كانوا يعبدونه، ثم نهاهم نوح عن عبادته وأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتك. والقول بأنهم قبل نوح قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس، وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن، ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح، وأنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به، ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوه، ولكن هذا بعيد حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، فطال على قومهم الأمد فعبدوهم. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان أي وحي وسوسه

لأن إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة. والدليل على أن المراد هذا قوله إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، أي ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل أبدا، فقولوا عبد الله ورسوله. هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن كونهم عبادا لله عز وجل أشرف وأعظم، وأشرف وصف له وأحق وصف به. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، أي أنت إذا أردت أن تكلمني قل يا عبد فلانة، لأنه أشرف أسمائي وأبلغ في الدل. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في تشهد ابن مسعود في الصحيحين. فهذا أفضل وصف اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، عبد الله ورسوله. والحقوق ثلاثة أقسام، هي الأول حق لله لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فحق خاص للرسل، وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. والقسم الثالث من أقسام الحقوق حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله. وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا حق مشترك، وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون حق الله له، فيقولون وتسبحوه أي الرسول، فيسبحون الرسول كما يسبحون الله. ولا شك أنه شرك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به بخلاف الإيمان، فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ونهى عن الإطراء في قوله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن. فيوجد عند قبره في المدينة من يسأله فيقول يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله بلادنا في قحط وجد، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله. ويقول بعض المغالين الكعبة أفضل من الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا الكعبة. ويقول بعض المغالين ولا العرش وحملته ولا الجنة، فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة، وهذه مبالغة لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولا لنفسه. صحيح أن جسده صلى الله عليه وسلم أفضل، ولكن كونه يقول إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، هذا خطأ عظيم، أسأل الله السلامة من ذلك. قال المصنف رحمه الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم للتحذير، والغلو معطوف على إياكم، وقد اضطرب فيه المعربون اضطرابا كثيرا. وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلفا أن إيا منصوبة بفعل مقدر، بفعل أمر مقدر تقديره إياك أحذر، أي أحذر نفسك أن تغرك. والغلو معطوف على إياك أي واحذروا الغلو. والغلو كما سبق هو مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل، لأن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات، حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا لفظ ابن ماجه. والغلو فاعل أهلك، من كان قبلكم مفعول مقدم، وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إنما أهلك هذا يحتمل معنيين: الأول أن المراد هلاك الدين، وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. والاحتمال الثاني أنه هلاك الأجسام، وعليه يكون الغلو سببا للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. وهل الحصر في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو حقيقي أو إضافي؟ الجواب: إن قيل إنه حقيقي حصل إشكال، وهو أن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والحديث في الصحيحين، فهنا حصران متقابلان. فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، صار بين الحديثين تناقض. وإن قيل إن الحصر إضافي، أي باعتبار عمل معين، فإنه لا يحصل تناقض بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر، لئلا يكون في حديثه صلى الله عليه وسلم تناقض، وحينئذ يكون الحصر إضافيا لا حقيقيا، فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول، وفي الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم، فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف. وفي هذا الحديث يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك، لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابق، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: الوجه الأول تحذيره صلى الله عليه وسلم، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سببا للهلاك كان محرما. وأما أقسام الناس في العبادة، فالناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب، فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة، ولا التهاون وعدم المبالاة، بل كن وسطا بين هذا وهذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة، ومنها الغلو في العادات، والأمثلة عليها كما يلي. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق به أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا، حتى أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين: إما التمثيل أو التعطيل. إما أنهم مثلوا الله بخلقه فقالوا هذا معنى إثبات الصفات، فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسه،

جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدمية بقطع النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.